بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلله فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما وصف الشيخ رحمه الله بالكلام السابق طريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين، والرجل الأول غير متعمد، يريد الخير لكنه سلك غير طريق الخير لأنه خرج عن طريق الخير. والاجتهاد لا يكفي، كن إذا كانت نيته صالحة ومقصده حسن هذا لا يكفي، لا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ فهو هالك، لأن هذا طريق هلاك، ما خرج عن طريق الحق فهو هلاك. حتى ولو لم يتعمد صاحبه، لو لم يتعمد صاحبه الخروج إنما يلتمس الخير، وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون في علم العقيدة ابتكارات من عند أنفسهم، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه. وصاحبه ليس على صواب. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه، ولو كان صاحبه يقصد الخير ويقصد النية الطيبة نحن لا نتابعه على ذلك، وهو إن استمر فسيؤول إلى الهلاك، لأن من سلك المضيعة، من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك، كذلك هذا يهلك إن لم يرجع يهلك. فكيف نتابع رجلا يسير في طريق هلاك ونقول هذا قصد حسن ونيته طيبة؟ هذا لا يكفي، هذا لتنبه لهذا. أما الرجل الثاني فهو المتعمد للخروج، يعرف الحق ويعرف أن ما خرج إليه أنه باطل، لكن يتعمد هذا الشيء بقصد إضلال الناس. الأول قصده إصلاح الناس لكنه سلك غير الطريق الصحيح، لكن هذا قصده إضلال الناس، صرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، هذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم، شياطين الإنس والجن. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقول إبليس لربه عز وجل

من سكت عنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية، الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج علينا هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر إلى آخره. نحن ما قصدنا الآخر، قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس ولا نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق. وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي واحد يرد على أمثال هؤلاء قالوا أنت متسرع، أنت فيك وفيك، هذا ما يستحق الرد، لو سكت عنه لا ما اشتهر أمره، لو سكت عنه ما اشتهر أمره، إلى غير ذلك من الوساوس. فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر هؤلاء دعاة الضلال، لا يخذلهم. لكن نقول لابد من أهل العلم، ما هو كل واحد يرد أو كل واحد، لا، لازم ما يتولى الرد إلا أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الخطأ من الصواب، يعرفون الحق من الباطل، ويعرفون كيف يردون وما هي الحجج والإجابة عن الشبهات. هو كل واحد يرد، ربما يرد جاهل أو نصف متعلم فيزيد الأمر شرا، فيجب أن لا يتولى هذا الأمر إلا العلماء، بل الراسخون في العلم. نعم. واعلم رحمك الله أنه واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم، لا واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد، اقرأ. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم، هذا تتم للكلام السابق، لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، متبعا لا مبتدعا، مصدقا لا شاكا أو مترددا، مسلما أو مسلما يعني مسلما للأمر، لأن هذه الأمور محل تسليم، ما هي محل جدال، وإنما هي محل تسليم. نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجادل في هذا الأمر أو ندلي برأينا كما يقولون، ندلي برأينا مع كلام الله وكلام رسوله، لا، نسلم لذلك سواء فهمنا أو لم نفهم، نسلم. نعم. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفه أصحاب لم يكفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. نعم، من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق وتوضيحه وحمله للناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، زعم أن الصحابة قصروا في هذا الأمر، ويزعم أنه له مجال أنه يتكلم أو يضيف شيء، فهذا يريد الشر بالناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا مما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأوه ما تركوا شيئا إلا بلغوه للأمة بأمانة وبينوه للأمة. ولذلك تفسير الصحابة يقدم على تفسير غيرهم لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه القرآن وسمعوا منه الأحاديث وسمعوا منه بيان القرآن ورأوا عمله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا ذلك بأمانة فهم لم يتركوا شيئا. فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فإنه كذاب مفتري ضال مضل، يشكك الناس في دين الله وفي حملته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخون الصحابة كما هي طريقة أهل البدع، يخونون الصحابة ويتهمونهم من أجل أن يسقطوا الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر من هؤلاء، وأن نعلم قدر الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم. من أين جاءنا هذا القرآن وهذه الأحاديث وهذا الفقه إلا من حملهم وتحملهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوه لنا ورووه لنا كاملا، كل على قدر ما وهبه الله، وكل على قدر طاقته، ما تركوا شيئا من دين الله إلا بلغوه كما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موضع الثقة لأن الله اختارهم لصحبة نبيه والحمل عنه والرواية عنه، اختارهم الله لذلك. فيأتي من يتهمهم بالتقصير أو يتهمهم بالنقص، هذا ضال مضل يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما حضرنا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمعناه، وبيننا وبينه قرون، من الذي بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة رضي الله عنهم، صحابته الأكرمون. فمقام الصحابة في الدين مقام عظيم، ولا يتهمون أنهم أخفوا شيء أو كتموا شيئا ولم يبينوه كما تقوله الرافضة قبحهم الله، أنهم كتموا الدين وكتموا أمر الخلافة وظلموا، هذا من افترائهم. نعم. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم. قد كذبهم وخونهم، وكفى بهذا فرقة عن جماعة المسلمين وتخوينا لصحابة رسول الله الذين ائتمنهم الله على حمل هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. وهذا قصده، قصده أنه يحدث في الإسلام ما ليس منه، ولا يتمكن إلا إذا طعن في الصحابة وخونهم وكذبهم، حينئذ هو يبتكر من عنده أشياء ويقول هذا هو الدين الذي يجب أن نسير عليه، وهذا هدفهم. هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم أن تسنح لهم الفرصة في أن يضعوا للناس دينا من عند أنفسهم، وب

يشتد. وهذه علامة أهل الأهواء، إن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه، أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق وهو يبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. نعم. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة. الكلام في الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هذا أمر محدث، ما أحدثه أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص وليس عندهم خشية لله عز وجل، فهم يتكلمون في ذات الرب ويتكلمون في أسمائه وصفاته ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ويأتون من عندهم بآراء يقولون هذه هي الصواب، يتكلمون في تفسير النصوص بغير تفسيرها، أو أنهم يقولون ما نفهمها ولا له معاني نفوضها إلى الله، يصير كلام الله وكلام رسوله منزلة كلام الأعجمي الذي لا يفهمه العرب. لا، هذا ليس هو الحق، هذا ليس هو الحق. فالواجب على أهل الإيمان أن يستمروا مع الطريق الصحيح وعلى طريق أسلافهم، وأن لا يلتفتوا إلى هؤلاء المضللين الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون في القرآن، يجادلون في السنة، ما شأنهم الجدال؟ فهؤلاء يجب الحذر منهم، هؤلاء ليسوا متبعين وإنما هم مبتدعون يتبعون أهواءهم. نعم. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين. نعم، لما نهى عن الجدال في الله عز وجل والخصومات في أسماء الله وصفاته بين الواجب، الواجب أننا نقرأ القرآن والسنة ونقرهما كما جاء، ومعناه المعنى مأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة، فالعلم معروف معناه في اللغة، الوجه معروف، العين، اليد، الاستواء، العلو، كل هذا معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. هم لا يقولون لا، ما هو على ظاهره، ليس على ظاهره. ما هو الظاهر؟ قالوا الظاهر كذا وكذا، انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد وهم المفوضة، وقسم وهم الأكثر المؤولة الذين أولوها بغير معناها الصحيح فضلوا وأضلوا وشغلوا الناس، شغلوا الناس وشحنوا الكتب بهذه المناظرات والمجادلات والمخاصمات في غير طائل. نعم. الواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأعلم بغيره، وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعلمنا قاصر، نحن لا نعرف أنفسنا، أنت تعرف ما في نفسك من التفاصيل والعروق والحواس ما تعرف ما يشتمل عليه جسمك، في أشياء ما تعرفها، تعرف الروح ما هي، العقل ما هو، تعرف شيء من جسمك ولا من نفسك، وكيف تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذا خارج عن معلوماتهم وعن تصوراتهم، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يقاس الله بخلقه، هذا من تنقص الله عز وجل، فهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. نعم. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. نعم، مدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، وتفسيرها أيضا في الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل بها الشرع، ولا نروح لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلان أو علان، هذا من التجني على شريعة الله سبحانه وتعالى، ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام، وماذا جنى على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران، ولا وصلوا إلى نتيجة، هم بإقرارهم ما وصلوا إلى نتيجة، أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات وأقروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة، ولو أنهم سلموا لله ولرسوله لاستراحوا. ولهذا يقول قائلهم إقدام نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأجسامنا في وحشة وأرواحنا في وحشة من جسومنا، إلى أن قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا، إلا أن جمعنا قيل وقالوا، ولا حصل نتيجة، صاروا في شك وفي ريب. أما الذين سلموا لله ولرسوله استراحوا من هذا. ولهذا يقول قائلهم أيضا، يقول لعمري لقد طفت المعالم كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا حائرا، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم، أو قارعا سن نادم. وطاف المعاهد كلها، معاهد الكلام والمنطق والجدال، وسير طرفه بينها، فلم يجد فيها ما يشفي العليل، وقال أرجع إلى الوحي، أقرأ في الإثبات قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء، واستراح. نعم. فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه واحد لا يشاركه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في خلقه، واحد جل وعلا ليس له شريك، فلماذا تتعب نفسك؟ وهذا الواحد لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، أنت مخلوق وهو خالق، كيف المخلوق يحيط بالخالق جل وعلا؟ فأنت مجالك أنك تسلم لله ولرسوله، ولا تجادل ولا تماري ولا تتعب نفسك وتتعب الآخرين، هذا هو الواجب والفرض. ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف، ولا توقفوا عند آية أو عند حديث، بل يقرؤونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، ولا حصل عندهم مشاكل أبدا، ما حصل عندهم مشاكل، فالمجال هو مجال التسليم، مجال التسليم والانقياد، ولا نخوض في العقائد

الحوادث الماضية والمستقبلة وتأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم. من الذي دله على هذا؟ هو الله جل وعلا، هو الذي أوحى إليه، ما هو من عنده هو، وإنما هو من عند الله عز وجل. إذا طبقت الأحاديث على الوقائع تتعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يذكر لنا من سير الأنبياء، والله ذكر في القرآن من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير، مع أن عصره متأخر. من الذي أطلعه على هذا؟ هو الله جل وعلا. هذا دليل على أنه رسول من عند الله. هل القرآن العظيم هذا يمكن أحد يأتي به؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هو من كلام البشر؟ من كلام الله جل وعلا. وإنما الرسول مبلغ عن الله جل وعلا، مبلغ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو مبلغ عن الله جل وعلا ولهم من كلامه، ما يمكن يكون هذا كلام بشر أبدا إلا كلام رب البشر سبحانه وتعالى. نعم. ولا يقول في صفات الله تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا ولما، ما يسأل عن هذا، يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. ولما هذا اعتراض، ما لك حق تعترض على الله جل وعلا، هو أعلم منك، هو أعلم منك سبحانه وتعالى، فلا تعترض، لا تقول لما ولا تقول كيف، بمعنى ما كيفية الاستواء وكيفية الذات وكيفية السمع والبصر، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هو أعلم بنفسه. أنت عليك أنك تؤمن لأن الله سميع بصير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو أنه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه، هذا المطلوب منك. أما أنك تتدخل في أشياء لا تحسنها ولا يمكن أن تصل إليها، هذا من الشقاء، هذا من الشقاء. أما أن النصوص تفسر بمعناها الصحيح فلا بأس، له معاني كما الله ذكرها بلغتنا، ومعانيها هي المعاني، المعاني مشتركة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، المعاني مشتركة، لكن الكيفية مختلفة. نعم. والقرآن، لهذا يقول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى، شوف السائل يسأل عن الكيفية، الإمام مالك تغيظ وأنكر عليه، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. فكانوا يسألون عن الكيفية، إنما يسألون عن المعنى، عن معنى الاستواء، معنى العلو، معنى العلم، معنى إلى آخر، هذا معاني موجودة في اللغة. أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا. نقف عند هذا. الله عليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول صاحب الفضيلة، ما هي الطريقة التي ألزم فيها نفسي طريق الخير مع حبي له، ولكن نفسي أحيانا تفكر في الشهوات، وأحيانا تحب ثناء الناس على عمل الخير الذي أعمله، مع العلم أني أعزم غير متزوج. السؤال هذا يدل على خير إن شاء الله، يدل على أنه ما يكمل نفسه، أنه بحاجة إلى الهداية وبحاجة إلى، فلا شك أن السبيل إلى هذا هو تدبر القرآن، تدبر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طالعت كلام أهل العلم في تفسير القرآن وتفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والسير على منهجهم، ومصاحبة أهل الخير والبعد عن أهل الشر، والجد في طلب العلم، الجد في طلب العلم على أهل العلم، لا على نفسك ولا على المتعالمين ولا على أهل الضلال، وإنما على أهل العلم المعروفين به، حتى تتحمله عنهم كما تحملوه عن من قبلهم. هذا هو الطريق الصحيح إن شاء الله، مع العمل، لأن العمل يزكي العلم وينميه ويثبته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض الناس يعمل المعاصي ويرتكب المحرمات، وإذا بين له غلطه قال: نيتي صالحة وأنا أريد الخير وأحب الخير وأهله، ولكنني ابتليت بهذه المعاصي، فما السبيل إلى توجيه من هذه حاله؟ هذا كلام لا يفيد. يقول: أنا نيتي، ما هو الكلام عن نيتك، الكلام عن فعلك، الكلام عن فعلك، ما دام فعلك خطأ يجب عليك التوبة والرجوع عن هذا العمل، والنية لا تزكي الخطأ أبدا، كما مر بكم ما تزكي الخطأ أبدا، فعلى المخطئ أنه يرجع للصواب، وليس له عذر في أن يقول نيتي طيبة ويستمر على الخطأ، لا يجوز له هذا، لا يجوز إلا إذا تبين له الصواب أنه يرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وأما قوله أني ابتليت بهذا، هذا ما هي بحجة، هذا كلام القدرية، ما تحتج بالابتلاء، هذا كلام القدرية الجبرية، أن تتوب إلى الله وتتركه، أنت تستطيع أنك تتركه ولا لا؟ تستطيع أنك تتركه، خلاص اترك، ولا تقول أنا مبتلى، أنت مبتلى لكن تستطيع أنك تترك هالبلوى، اتركها. أما قولك أني مبتلى وهذا من باب الجدال، الجدال الباطل، هذا كلام الجبرية تقريبا، أنت ابتليت نعم، لكن عالج البلوى بالترك، أن تقدر على الترك والابتعاد عنه، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لنا فيما فعل حول ما نصيحتكم لنا في فعله حول الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا واستهزأوا منه، وماذا يجب علينا فعله؟ الجواب عن هذا السؤال تكرر، وهو أن الذين سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصوه ليس هذا جديد من فعله، من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الله جل وعلا يقول: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهم يستهزئون بالرسول ويسخرون من الرسول منذ بعث الله رسولا، بل لم يقتصر أمرهم على محمد صلى الله عليه وسلم، بل على جميع الأنبياء، تنقصوهم وسخروا منهم وقتلوا من قتلوا منهم، أليس هذا بغريب؟ ما نستغرب أن هذا يحصل منهم، هذا سلسلة متواصلة من فعل الكفار، لكن الحمد لله لا يضر الله شيئا، ولم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يوهن من عزم المسلمين، بل إن ما ظهر من الإنكار دليل على أن المسلمين ولله الحمد بخير، دليل على أن المسلمين بخير، وهذا ربما يكون هذا فيه مصلحة، والحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المسلمون الآن التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه، وسيكون هذا إن شاء الله سبب للتمسك بسنته وترك البدع والمحدثات، هذا سبيل خير الحمد لله. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. أما هم فلن يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إذن الضرر عليهم، الضرر عليهم والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول المؤلف هاهنا عن النوع الأول الخارج عن الطريق بأنه هالك، مع قوله فيه أنه يريد، أنه لا يريد إلا الخير؟ إيه، هو يريد الخير لكن طريقه طريق هلاك. أنت لو أنك تمشي مع جادة واضحة تبي بلد معين وطلعت عن الخط وعن الطريق مع جادة ما تدري وين هي تروح، أنت نيك تبي السرعة وتبي نيك طيبة تبي السرعة وتبي، لكن اللي تسير بطريق هلاك ربما يفضي بك إلى مسبعة، إلى سباع، إلى لصوص، إلى أرض ليس فيها ماء، مفاوز تموت. فأنت ما ينفعك أنك يصدم خير، هلك هلك بالمفاوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا سمي الضال الذي يضل الناس شيطانا مريدا؟ نعم. لماذا سمي الضال الذي يضل الناس شيطانا مريدا؟ لأنه من جند الشيطان، لأن الشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس، والشيطان هو العاتي، الشيطان هو العاتي من شطن المكان إذا بعد، سمي شيطانا لبعده عن الحق، من شطن إذا بعد، أو من شاطئ إذا زاد وغلا، شاطئ الشيء إذا زاد وغلا، فهو إما من شطن وإما من شاطئ، والمعنيان سيئان سواء كان من الجن أو الإنس. والمتمرد على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدعى علماء الضلال مثل ما يدعى عامتهم من الروافض والقبوريين؟ لا شك أن الدعوة واجبة، الدعوة واجبة لعلمائهم ولعوامهم، الدعوة واجبة، ولو اهتدى علماؤهم لاهتدت عامتهم، فلو بدي بعلمائهم يحاول معهم ربما يتوب بعضهم فيكون سببا لهداية كثير من أتباعهم. فالبداية بعلمائهم لا شك أنها أجدى من البداية بالعوام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الكتاب المناسب أو الكتب التي ترشدون إليها في الرد على القبوريين الذين شككوا في دعوة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الكتب موجودة، الردود موجودة، الدرر السنية والردود المستقلة على خصوم الدعوة موجودة كلها مطبوعة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما يحدث في بعض القنوات الفضائية من مناظرة ومجادلة الروافض، هل هذا لائق ومناسب أو فيه تشويش على العوام؟ لا، هذا فيه مصلحة، إذا كان أن المجادل من أهل العلم اللي يجادلهم من أهل العلم فهذا فيه مصلحة، علشان يفضح أمرهم أمام الناس، يفضح أمرهم أمام الناس. أما لو تجادلوا يا مكان خفي الناس ما دروا يبقون على ما هم عليه، لكن إذا أفضحوا أمام الناس بشرط يكون من العلماء، ما يكون من أهل الحماس والغيرة لكن ما عنده علم، لأن ذاك شيطان ربما يلبس عليه ويجيب شبهات. إذا كان عالم، العالم ما تروج عليه الشبهات، أما إذا كان ما عنده تمكن ربما أن صاحب الباطل ينتصر عليه أمام الناس. الموقف لا شك أنه موقف حرج، ويجب أن لا يتقدم لمناقشتهم علنيا إلا أهل العلم الراسخين في العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف صاحب بدعة علما بأن الحجة قد قامت عليه لكنه مصر على بدعته. بدعة تختلف، إن كانت بدعة مكفرة كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله فهذا لا يصلى خلفه لأنه ليس بمسلم، مشرك، الذي يعبد غير الله هذا مشرك. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان يقرأ القرآن، وإن كان يحفظ الفقه ويحفظ الصحيحين والسنن ويحفظ، ما دام أنه يعبد غير الله فهو مشرك فلا يصلى خلفه ولا يقتدى به. أما البدعة التي دون الكفر ودون الشرك فهذه قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب وقد تكون من الصغائر، البدعة تختلف. والصلاة خلفه حسب دفع المضار وجلب المصالح. فإذا وجدت إماما، إذا وجدت إماما مستقيما وعلى السنة رحل منه صلى مع الإمام المستقيم، إذا لم تجد فتصلي ولا تترك الجماعة لأن صلاته صحيحة ما دام أنه مسلم فصلاته صحيحة، لكن مع المناصحة له لعله يتوب، لعله مع المناصحة له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من هم علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر؟ والله ما نعرف أحد من علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر. علماء الجرح والتعديل في المقابر الآن، ولكن كلامهم موجود في الكتب، كتب الجرح والتعديل. والجرح والتعديل في علم الإسناد في رواية الحديث، ما هو بالجرح والتعديل في سب الناس وتنقصهم وفلان في كذا وفلان في كذا ومدح بعض الناس وسب بعض الناس، هذا من الغيبة ومن النميمة، أليس هو الجرح والتعديل؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أنا أعيش في بلد تنادي بحرية الأديان وأحتك كثيرا مع بعض النصارى، فكيف أتعامل معهم حيث أنهم يحسنون معاملتي؟ تعامل معهم في الأمور المباحة، البيع والشراء هذا لا بأس به. أما التعامل معهم بمعنى أنك تقرهم على ما هم عليه وتستحسن ما هم عليه وتقول كله دين، هذا دين وذا دين، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز، هذه مساومة على الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القول باستعمال قياس الأولى في العقائد قول صحيح؟ نعم، الله جل وعلا له المثل الأعلى كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. وكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به كما هي القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نريد التوجيه من فضيلتكم مما يحصل من بعض الدعاة الذين قد يقع منهم خطأ أو أغلاط تتعلق في العقيدة، ثم يحصل الرد عليهم ويسبب الفوضى، حيث يرد يحصل الرد عليهم ويسبب الفوضى. فوضى؟ نعم. أي. وهل يجوز الرد عليهم أم يتولى ذلك طلاب علم مستقيمين معروفين بالعلم؟ كما ذكرنا الواجب لا يتولى الرد إلا أهل العلم الذين يعرفون كيف يردون وكيف يدفعون الشبه ومتى يناسب الرد ومتى لا يناسب، هذا راجع لأهل العلم. فالواجب على الإخوان جزاهم الله خيرا اللي عندهم غيرة لهذا الدين وحرص على بيان الحق، إذا كان ما عندهم مقدرة، أن يرفعوا هذا الأمر إلى العلماء ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ينبغي على طلاب العلم أن ينشروا رد عالم على شخص ما؟ إذا كان في هذا مصلحة نعم، إذا كان في نشر الرد مصلحة للتحذير من هذا المذهب أو من هذا القول، هذا ما في شك، الحق حب لنا من فلان، ما نحافظ على فلان كرامة فلان كما يقولون ونضيع الحق، الحق أغلى علينا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة تتعلق بحكم المقاطعة، وهل صدر من دار الإفتاء إيجاب المقاطعة على المسلمين؟ ما صدر منها شيء. أقول ما صدر منها شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: توجد بعض الملصقات على المحلات مكتوب عليها لبيك يا رسول الله، فهل تجوز هذه العبارة؟ وهل هي شرك؟ وما الواجب علينا نحوها؟ لبيك هذا لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أما لبيك يا رسول الله، لو أن الرسول ناداك، لو أن الرسول ناداك وقال يا فلان، تقول لبيك يا رسول الله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دعاهم قالوا لبيك يا رسول الله. أما بعد موته لا تقول لبيك يا رسول الله، تقول لبيك اللهم لبيك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تقسيط البطاقات مسبوقة الدفع سواء؟ ما أعرفها، ما أدري عنها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم رسم الكائنات الحية مع الإقرار بأن الله هو الخالق بيده الروح، وأن الراسم ليس بيده شيء، وإنما يفعل ذلك لحبه للرسم؟ الله نهاك عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاك. الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة. الله نهاك عن هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير. واجبك أن تمتثل وأن تترك تصوير ذوات الأرواح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح قول يا عظمة الله أغيثيني، أو يا رحمة الله أعينيني؟ لا يجوز الاستنجاد بالصفة أو دعاء الصفة، وإنما الذي يدعى هو الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. يقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي. أما أن تنادي الصفة فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل ورث من أبيه مال، وكان من بين المال مال ربوي في أحد البنوك الربوية. وكان من بين المال مال ربوي في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز له أن ينتفع به أو يتخلص منه؟ وكيف يكون التخلص؟ إن كان قبض الربا، أبوه قبض الربا ومات، والوارث وجد هذا المال الربوي، فيتخلص منه، يعني يضعه في مشروع عام. أما إذا كان لم يقبض الربا فإنه يتركه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فيترك الربا عند مرابين يشتعل عليهم نارا ولا يأخذه. أما إن كان قبضه أو قبضه مورثه فإنه يتخلص منه بوضعه في مشاريع تنفع العامة ولا يعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة أسقطت ما يسمى بالحمل الكاذب، فهل ينطبق عليها حكم النفاس؟ امرأة أسقطت ما يسمى بالحمل الكاذب. كاذب؟ نعم. النفاس إذا ولدت جنينا مخططا فيه تخطيط إنسان وتشكيل أعضاء إنسان، فإنها تكون نفسا بعده إذا نزل عليها دم. أما إذا وضعت شيئا لم يظهر فيه تخطيط إنسان فهذا الدم نزيف وليس هو نفاسا، فتصلي ولا تترك الصلاة ولا الصيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة سواء للرجال أو للنساء؟ لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة لما في ذلك من المنكر ولما في ذلك من الفتنة. والدراسة يجد مجالات ليس فيها اختلاط يدرس فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال ولعله الأخير يقول: انتشر عندنا في بلادنا ما هو لعله هو الأخير يعني جذب. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. هذا السؤال وهو الأخير يقول انتشر عندنا في بلادنا من يقول إن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، هل هذا القول صحيح؟ كذاب هذا، ما فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة إن الأعمال إنها من الإيمان، إنها من الإيمان، ولا يصح إيمان بدون عمل كما لا يصح عمل بدون إيمان، فهما متلازمان متلازمان. هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولو قدر إن فيه خلاف من بعض أهل السنة فإن العبرة بما قام عليه الدليل وعليه الأكثر، عليه أكثر أهل السنة، ويعتبر هذا قولا شاذا مخالفا لا يعتبر يحتج به. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. الله أكبر.